أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. معا في قراءة الأربعين شرح منسوب للإمام النووي رحمه الله واللقاء الخامس. كان قول الإمام رحمه الله: وزعمت القدرية أن الله تعالى لم يقدر الأشياء في القدم ولا سبق علمه بها وأنها مستأنفة، وأنه تعالى إنما يعلمها بعد وقوعها، وكذبوا على الله سبحانه وتعالى جل عن أقوالهم الكاذبة وتعالى علوا كبيرا. يعني الإمام بيوضح أن القدرية زعموا أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا القول علوا كبيرا. وهؤلاء انقرضوا وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة يقولون، يعني بعض الناس اللي هم شابهوا القدرية في الأزمان المتأخرة، لأنهم القدرية كقدرية يعني بهذا المذهب انقرضوا، ولكن ظهر من يحاكيهم هذا القول فقالوا أن الخير من الله والشر من غيره، يعني ثانوية أيضا، يعني عندهم الخير وعندهم الشر، عندهم النور وعندهم الظلمة. تعالى الله عن قولهم: وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف القدرية أو وصف من يقول بهذا القول بأن الله سبحانه وتعالى لم يعلم الأشياء إلا عندما تقع، وأن الأمر أنف، وأنه ليس هناك قدر، أي ليس مقدر في علم الله سبحانه وتعالى، بأن الذي يقول ذلك إنما هو يشابه المجوس. فقال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. سماهم مجوسا، يقول الإمام، سماهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس، أي لمشابهة مذهبهم مذهب من مذهب المجوس. وزعمت المثنوية أو الثانوية أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، أيضا نفس قول مين؟ نفس قول القدرية، فصاروا ثانويا. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره، وهو تعالى جل في علاه خالق الخير والشر. يقول سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يعني الذي خلق الشر هو أيضا الله سبحانه وتعالى، ولكن يسوقه بتقدير إلى العباد حيثما أراد سبحانه وتعالى. قال إمام الحرمين، أي الإمام الجويني رحمه الله، في كتاب الإرشاد: إن بعض القدرية قالوا: لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية لاعتقادكم أخبار القدر. ورد على هؤلاء الجهل بأنهم يضيفون القدر إلى أنفسهم، ومن يدعي الشر لنفسه ويضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يضيفه لغيره وينفيه عن نفسه. يعني الإمام الجويني قال أن بعض القدرية قالوا إن إحنا اللي إحنا بنقول أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء، إحنا اللي قدرية وإحنا المعنيين بهذا الحديث. طبعا كذبوا، رد عليهم الإمام الجويني رحمه الله فقال إن أولى من يسمى قدرية الذين ينفون القدر، أم الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء؟ من الذي أولى بأن يسمى؟ الذين يقولون أن الإنسان أو المخلوق هو اللي قدر الشر وأن الله هو اللي قدر الخير، هم الأولى أن يقال لهم قدرية، وهم المعنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا هو القسم الثالث في الدين، يعني القسم الأول الإسلام، القسم الثاني الإيمان، القسم الثالث أو المرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان. وهذه المرتبة يعني أهل الله يسمونها مرتبة الحضور مرتبة أو مقام المشاهدة لإنسان كأنه وإن لم يكن يشاهد الله سبحانه وتعالى فكأنه يشاهد المولى سبحانه جل في علاه، لأن من قدر أن يشاهد الملك استحى أن يلتفت إلى غيره في الصلاة، اللي هو بيقدر لنفسه أو أنه قدر له أو أنه وقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. ففي الصلاة الإنسان بيقرأ سورة الفاتحة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين اللي هو من الله جل في علاه، ثم يقول إياك نعبد. إياك هنا يعني أنت يا رب سبحانه وتعالى، يخاطبه بكاف الخطاب لأنه يستحضر أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليه. ومن استحضر ومن كان في مقام الحضور أو كان في مقام المشاهدة فأولى له أن يستحي ممن يشاهده. الله سبحانه وتعالى يشاهده وأنت تعلم أنه يشاهدك لأنك في مقام الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا تلتفت يمينا ولا تلتفت يسارا. قال رحمه الله، ومقام الإحسان مقام الصديقين، أي هذه المرتبة يصلها الإنسان ويكون فيها في مقام الصديقين، وهي مرتبة عليا تأتي بعد جميع المراتب، يعني بعد مرتبة التوبة ومرتبة التوكل على الله سبحانه وتعالى، بعد هذه المراتب تأتي مرتبة الصديقية، وهي يعني المرتبة اللي قبل النبوة. وقد تقدم في الحديث الأول الإشارة إلى ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك، أي الذي يستحضر عظمة مولاه سبحانه وتعالى سواء في الصلاة أو في أفعال العبادات الأخرى، فإنه يستحي أن يلتفت وأن يبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم تمام اليقين إن لم يكن هو يرى الله سبحانه وتعالى فإن الحق جل في علاه يراه. فإنه يراك ويراك إن كنت غافلا، إن غفلت في الصلاة وحدثت النفس فيها، يعني الإنسان أنت في الصلاة لو كنت غافل فاستحي من الله لأنه يراك، إن لم تكن أنت تراه أيها العبد فإنه هو يراك. ولا تحدث نفسك وصن صلاتك ووصولك بربك سبحانه وتعالى على أن تلتفت لغيره أو تفكر في غيره، فهو جل في علاه، جل في علاه يراك وينصب وجهه إليك، فإن التفت وابتعدت صرف وجهه سبحانه وتعالى عنك. قوله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا سيد جبريل عليه السلام مسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، أي عن قيام الساعة أو موعد قيام الساعة أو موعد قيام القيامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا الأمر، لأن هذا الأمر مما استأثر به المولى سبحانه وتعالى لنفسه. هذا الجواب يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم متى الساعة، بل علم الساعة مما استأثر الله تعالى به، قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، وقال تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة يعني لا تأتيكم إلا فجأة، أي غير معلومة أي غير معلوم ميعادها للمخلوقات، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى تقوم الساعة. ومن ادعى أن عمر الدنيا 70,000 سنة، هناك آية نعم، قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، نعم، عندما يقول الحق سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الساعة، وما يدريك عندما يقول له وما يدريك أي لا يعلمه الأمر بعد وما يدريك، وعندما يقول له وما أدراك يعلمه الأمر بعد ذلك، قوله سبحانه وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبسوس، يوم يكون الناس كالفراش المبسوس، يعني أعلمه أن القارعة سوف يكون فيها الناس كالفراش المبسوس إلى آخر الآيات. الشاهد يعني المولى سبحانه وتعالى عندما يخاطب نبيه بما وما أدراك يعلمه بعد ذلك، وإن خاطبه وما يدريك لا يعلمه بعد ذلك هذا الأمر. ومن ادعى أن عمر الدنيا 70,000 سنة وأنه بقي منها 63,000 سنة فهو قول باطل، حكاه الطوقي في أسباب التنزيل عن بعض المنجمين وأهل الحساب. ومن ادعى أن عمر الدنيا 7,000 سنة فهذا يسوف على الغيب ولا يحل اعتقاده، يعني عايز أقول لك أن الناس المنجمين اللي يقول لك مثلا عمر الدنيا حيبقى 7,000 واللي يقول لك عمر الدنيا حيبقى كام 70,000 واللي يقول لك عمر أيا كان، أي هذه الأرقام لا يجوز الاعتقاد بها ولا يجوز تصديقها لأنها تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، والله جل في علاه علمنا في كتابه أن علم الساعة مما استأثر به هو سبحانه وتعالى لنفسه. قوله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، يعني الأمارة أو الأمار والأمارة بإثبات التاء وحذفها، يعني ممكن نقول الأمار وممكن نقول الأمارة، لغتان، وروي ربها وربتها، يعني أن تلد الأمة ربتها، وروي أيضا في رواية أخرى أن تلد الأمة ربها. وقال الأكثرون يعني في تفسير هذا إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، يعني يقول لك إن ممكن واحد كسرة السرار يعني كسرة الإماء، فالإنسان يكون معه مثلا 10 جواري أو 20 أو غير ذلك، ثم تلد واحدة منهن فيرث أباه ومن ضمن الميراث أمه فيكون هو سيدها. وقيل معناه الإماء يلدن الملوك فتكون أمة من جملة رعيته، الأمة ممكن الأمة تلد ملك، تلد إنسان والإنسان هذا يصير ملك، فتكون أمه من جملة الرعية. ويحتمل أن يكون المعنى أن الشخص يستورد الجارية ولدا ويبيعها فيكبر الولد ويشتري أمه، يعني برضو ممكن يكون في آخر الزمان أن الإنسان ممكن يستولد يعني تلد له أمته ولدا ثم يبيع هذه الأمة ويربي ولده ثم يكبر الولد ثم يشتري أمة فتكون هذه المشتري مين؟ هي أمه. وهذا من أشراط الساعة، يعني هذا من علامات الساعة. قوله صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، العالة هم الفقراء، والعائل الفقير، والعيلة الفقر، وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر، يعني لما نقول الرجل عال أو الرجل يعيل عيلة أي افتقر فقرا. والرعاء بكسر الراء وبالمد، والرعاء ويقال فيها رعاة بضم الراء وزيادة تاء بلا مد، ومعناه أهل البادية، يعني أنا بتكلم هنا عن أهل مين؟ أهل البادية اللي هم أهل الصحراء اللي شغلانتهم يعني رعي الغنم وبيوتهم تضرب اللي هي الخيام، يعني مش ما همش معهم بنيان ولا عمارات ولا غير ذلك. من علامات الساعة أن تجد هؤلاء الرعاة الشاة الفقراء تمام، يكون معهم الأموال ويتطاولون في البنيان، يعني زي ما نرى مثلا في البلاد العربية، يعني في بلاد الخليج وحجاز وغيرها، ممن كانت مشهورة بأنهم أهل رعي وغير بنيان عال، الآن تجد ناطحات السحاب وغيرها. ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة يترقون في البنيان، وتبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا في البنيان، يعني تبسط لهم الدنيا، يوسع لهم في الأرزاق حتى يتباهوا في البنيان، يعني واحد يبني مثلا عمارة 10 أدوار، واحد يبني برج 20 دور، وهكذا. قوله فلبث مليا، هو بفتح التاء على أنه الغائب، وقيل فلبثت مليا بزيادة التاء المتكلم، وكلاهما صحيح، يعني جاءت في رواية فلبث مليا وجاء رواية فلبثت مليا. فلبث مليا على أساس أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية فلبثت مليا أي على أساس أنه هو عمر راوي الحديث رضوان الله عليه. فلبثت مليا وكلاهما صحيح، ومليا بتشديد الياء معناه وقتا طويلا، يعني أنا ظليت وقت طويل ما عرفش من الإيه من السائل. وفي رواية أبي داود والترمذي رواية ثانية أنه قال بعد 3 أيام، يعني بعد 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أن هذا هو إيه جبريل عليه السلام. وفي شرح التنبيه للبغوي أنه قال بعد 3 فأكثر، يعني في رواية ثانية أنه قال إيه بعد 3، يعني بعد سيدنا عمر قال بعد 3 أو أكثر من 3، قال أتدري يا عمر من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وظاهر هذا أنه بعد 3 ليالي، يعني الظاهر هنا للإمام يقول أنه كان بعد إيه 3 ليالي. وفي شرح التنبيه للبغوي أنه قال بعد 3 فأكثر، وظاهر هذا أنه بعد 3 ليالي. وفي ظاهر هذا مخالفة لقول أبي هريرة في حديثه ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذوا يردونه فلم يروا شيئا. يعني رواية سيدنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال لهم ردوا علي الرجل، يعني بعد الرجل ما مشى ردوا علي الرجل، يعني هاتولي الرجل ده إيه تاني، هاتولي الرجل تاني. فذهبوا ليردوه، يعني ذهبوا عشان يقولوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم عاوزك، فلم يجدوا هذا إيه لم يجدوا هذا الرجل، فلم يروا شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل. طيب الجمع بين الروايات، يعني لما عمر رضوان الله عليه يقول انه بعد 3 ايام قال لي انه هو، او بعد 3 ليالي قال لي انه جبريل، وفي الرواية بتاعت ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه انه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ردوه علي فاخذوا يردونه فلم يروا شيئا وقال هذا جبريل، يعني في نفس في المجلس قال هذا جبريل، يعني لازم نجمع بين الايه بين الاحاديث. قال الامام فيمكن الجمع بينهما بان عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، يعني الامام بيقول لك ممكن ان هم جماعه اللي خرجوا لكي يردوا هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا، ثم قام عمر من المجلس استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من المجلس، فلما رجعوا وقالوا لم نرى شيئا قال هذا جبريل، فلم يكن عمر موجودا، ثم جاء بعد 3 أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن هذا إيه هذا جبريل. وقوله وأخبر عمر بعد 3 إذ لم يكن حاضرا عند إخبار الباقين، وقوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فيه دليل على أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا، يعني الإمام عز وجل لنا أن الدين الإيمان الإسلام الإحسان كله ده بيسمى إيه بيسمى دين. وفي الحديث دليلا على أن الإيمان بالقدر واجب، يعني الواحد واجب عليه الإيمان بالإيه بالقدر، وعلى ترك الخوض في الأمور، وعلى وجوب الرضا بالقضاء، يعني الواحد ما يخوضش في أمور القضاء والقدر، وعليه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء في علمه ثم ساق هذه المقادير إلى عباده. ثم يقول الإمام رحمه الله: دخل رجل على ابن حنبل، أي على الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فقال: عظني. فقال له: إن كان الله تعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟ وإن كان الخلف على الله حقا فالبخل لماذا؟ وإن كانت الجنة حقا فالراحة لماذا؟ وإن كانت النار حقا فالمعصية لماذا؟ وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا؟ وإن كان كل شيء بقضاء وقدر فالخوف لماذا؟ يعني الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه وعظ الرجل موعظة بليغة، فقال: إن كان الله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق، فأنت مهتم ليه يعني ويبقى عندك أهم ليه؟ فرزقك كتبه الله سبحانه وتعالى وسوف يسوقه إليك، فلا يكون عندك أهم للرزق. وإن كان الخلف على الله حقا فالبخل لماذا؟ إن كان الله سبحانه وتعالى يخلف على عباده ما أنفقوه في سبيله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يبخل، لأن كده كده إيه الأمر راجع لك تاني، بل بالعكس حيرجع لك ببركة أكثر وبطاعة لله سبحانه وتعالى وبحسنات أكثر. وإن كانت الجنة حقا فالراحة لماذا؟ يعني أنت بتستريح للدنيا ليه؟ ومش عايز تجاهد في طريق الآخرة ليه؟ ده الجنة حق، اعمل لإيه؟ اعمل للجنة. وإن كانت النار حقا فالمعصية لماذا؟ إن كنت تؤمن حقا أن النار موجودة وأن الله سبحانه وتعالى يعذب عباده العاصين فيها فلا تعصي الله، يعني أنت خلاص أمنت وصدقت أن في نار وفي عذاب، فإيه اللي يجبرك على أنك تعصي لتورد نفسك هلاك الهلاك وتورد نفسك النار؟ وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا؟ الإنسان ما يعيش يجمع في الدنيا، يجمع من هنا يجمع من هنا ويجمع من هنا، وقد يجمع من حلال من حرام، وقد يجمع من حلال، وقد يجمع من كثير، وقد يجمع من قليل، ولكنه لا ولكنه يعلم تماما أنه واقف في يوم لا محالة بين يدي الله سبحانه وتعالى محاسب على هذا الذي جمع. فأنت بتجمع ليه؟ كل ما تجمع كثير كل ما هتقف كثير للحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن كان كل شيء بقضاء وقدر فالخوف لماذا؟ يعني أنت عارف أن كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قدر، فأنت خايف من إيه؟ يعني كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فائدة: ذكر صاحب مقامات العلماء أن الدنيا كلها مقسومة على 25 قسمة. إمام يعني يقول كل الدنيا مقسومة على 25 قسم: خمسة بالقضاء والقدر، وخمسة بالاجتهاد، وخمسة بالعادة، وخمسة بالجوهر، وخمسة بالوراثة. فأما الخمسة التي فيها القضاء والقدر فالرزق والولد والأهل والسلطان والعمر، كله بقضاء مين؟ بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وأما الخمسة التي بالاجتهاد، يعني الواحد إنه يجتهد سواء يروح عندها أو يبتعد عنها، فالجنة والنار والعفة والفروسية والكتابة. والخمسة التي بالعادة، الخمسة الإنسان يعني بيكتسبها بالعادة، فالأكل والنوم والمشي والنكاح والتغوي. والخمسة التي بالجوهر، يعني الجوهر الإنسان، فالزهد والزكاة والبذل والجمال والهيبة. والخمسة التي بالوراثة التي قد يرثها، فالخير والتواصل والسخاء والأمانة. وهذا كله، يعني الإمام يقول لك وهذا كله لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقضاء وقدر. وإنما معناه إيه؟ وإنما معناه أن بعض هذه الأشياء يكون مرتبا على سبب، وبعضها يكون بغير سبب، والجميع بقضاء الله سبحانه وتعالى. ما كان مرتبا على سبب الله سبحانه وتعالى يجعلك تفعل هذا السبب، ثم يسوق لك هذا هذه المقادير. إلى هنا يعني نكون انتهينا من الحديث الثاني، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني في اللقاء القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء نبدأ في الحديث الثالث. أسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأن يجعلنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.